حقيقية. الناس اليوم تجد أنهم يختلفون في محبة الناس لهم. يعني مثلا تجد معلم إذا خرج في ساحة المدرسة التم عليه 4 أو 5 أو أكثر من الطلاب يسلمون عليه، وربما لو كانت معهم جوالاتهم صوروا معه. تجد أن إذا خرج من مصلى المدرسة أقبل إليه مجموعة وسلموا عليه أيضا. بينه وبينها الطلبة علاقة خارج المدرسة، أحيانا باتصال تلفوني أو مراسلة أو نحوه. طيب السؤال، هناك مدرس آخر في نفس المدرسة لا يحمل هذه المحبة في قلوب الطلاب، وتجد أن المدرس الثاني يمشي في يعني ممرات المدرسة يمين ويسار ويطلع من مصلى المدرسة ما في ولا طالب يأتي ويسلم عليه، ولا ربما يعني يشكو له مشكلة معينة أو نحوه. السؤال، ما الذي جعل المدرس الأول جاذبا والمدرس الثاني غير جاذب؟ هل تتوقعون أن المدرس الأول تخصصه مثلا رياضيات والثاني فيزياء فالطلبة يحبون الرياضيات أكثر من الفيزياء مثلا؟ هل هذا هو السبب؟ أو المدرس الأول مثلا نسبه رفيع والثاني أقل منه؟ أو المدرس الأول صار في المدرسة 20 سنة والثاني 10 سنوات؟ هل الفرق هو في عدد السنوات ولا في النسب ولا في كثرة المال ولا في التخصص، أم السبب آخر الذي يجذب الطلاب؟ ما الذي جذبهم الأول به؟ إيش؟ التعامل، صح؟ الأخلاق والمعاملة، استطاع بالأخلاق والمعاملة أن يجذب الطلاب. والله لا جذبهم بماله ولا جذبهم بنسبه الرفيع ولا قوة جسده ولا، إنما طريقة معاملته جذبت هؤلاء الطلاب. طيب هذه الطريقة ألا يمكن أن نتعلمها؟ بلى. تجد أحيانا زوج تحبه زوجته، بينما زوج آخر ربما كان أكثر منه مالا وأجمل منه شكلا وأرفع منه نسبا، ومع ذلك زوجته تبغضه ولا تطيق رؤيته، بينما الزوج الأول تحبه زوجته وتفرح بلقائه، وإذا اتصل عليها تفرح، وإذا أرسل لها بالواتساب تفرح. طيب السؤال، ما الذي جعل الأول جاذبا لها مع أنه فقير ومسكين على قد حاله، والثاني مع كثرة ماله ما استطاع يجذب زوجته؟ إيش اللي جعل الأول جاذبا لها تتوقعون؟ الأخلاق وحسن المعاملة والقدرة على التلطف معها حتى سحرها. وكذلك قل في مثل هذا في الزوجات، أنت وتتزوج امرأة من أجمل النساء وأرفعهم نسبا وبنت ناس مثل ما ينقولون، لكنها سيئة التعامل معك، سيئة الخلق والألفاظ سيئة، ودائما معبسة في وجهك، وتتصل بها 20 مرة يلا ترد في الرقم 21، وترسل لها رسالة بالواتساب وتلقاها متصل الآن صار لها 10 ساعات ولا فتحت رسالتك. طيب السؤال، هذه بتخليها على ذمتك؟ يصبر عليها. طيب يعني ما حدك الله على العذاب يا أخي، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني في غالب الأحيان أن الزوج لا يستطيع أن يصبر إلا طبعا إذا كان في ظروف معينة يعني، لكنه لن يفرح بالرجوع إلى البيت لأنها لن تلتقيه بوجه باسم ويعني وكلام طيب وكذا، بينما المرأة التي تستقبل زوجها بالابتسامة الحلوة والكلام الطيب والضحكة الجميلة وتحتفي به، التعامل يستطيع أن تسحر به المرأة زوجها. خطيب جمعة مثلا، ما الذي يجعل هذا الخطيب يزدحم مسجده من قبل الخطبة بساعتين ربما، والذي يأتي إلى الخطبة قبلها بساعة ربما صلى في الشارع، بينما وإذا خطب فمنهم الباكي ومنهم المتأثر ومنهم المتفكر، بينما خطيب آخر تجد أنه يخطب خطبة يعني ينتصف في الخطبة وربما اقترب من ختامها والمسجد ما فيه إلا نصفه، والناس أيضا منهم المتلفت ومنهم. طيب السؤال، ما الذي جعل الخطيب الأول قادرا على جذب الناس والثاني الناس يتلفتون ويتفلتون؟ أنا أعطيكم السبب. السبب الحقيقي لون البشت الذي يلبسه الخطيب، صح؟ الأول يلبس بشت أسود عشان كذا جذب الناس، والثاني يلبس لبس بشت أبيض فالناس ما التفتوا إليه، صح؟ لو لبس الثاني أسود جذب الناس، صح ولا لا؟ لا. طيب يعتمد على لون الفرش في المسجد، لون السجاد، هل السبب هذا هو السبب؟ يعتمد على الدرجة العلمية عند الخطيب الأول لأنه يحبونه الناس ويستمعون إليه لأن معه دكتوراه والثاني ما معه دكتوراه مثلا يعني. هل هذا هو السبب؟ إيش السبب اللي جعل الأول جاذب؟ الأسلوب. طيب الأسلوب. إذا نحن جميعا نتفق أن نجاحك في الحياة في خطابتك في تعاملك مع زوجتك تعاملك مع أبنائك تعاملك مع زملائك تعاملك مع طلابك تعاملك مع جيرانك تعاملك مع جماعة مسجدك تعاملك مع نفسك، كلما تحسن أسلوبك أصبحت أكثر تأثيرا في الآخرين. كلما تحسن أسلوبك أصبحت أكثر تأثيرا في الآخرين. أحسن واحد خلقه الله جعل عنده أسلوبا مؤثرا جاذبا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خلقه الله وبعثه ثم قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي يبغى يقتدي في طريق الإلقاء فليقتدي به، طريق التعامل مع الزوجة فليقتدي به، طريقة التعامل مع الأبناء فليقتدي به، طريقة التعامل مع الجيران فليقتدي به، طريقة التعامل مع الكبار مع الصغار مع الأغنياء مع الفقراء فليقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت أخلاقه وسيرته مدرسة لمن أراد فعلا أن يتذكر أن يتعلم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من بعض الأساليب غير المناسبة التي ربما يمارسها بعض الناس، يحذرهم منها ويعدلهم إذا فعلوا فيها خطأ لأجل أن يعني يصبح تأثير المسلم أكثر. الإسلام يا جماعة يعني يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى التآلف، إلى التراحم، إلى جذب الناس، إلى إعطاء الناس حقوقهم. كلما أصبحت مطبقا لهذه الأمور وفقت بإذن الله تعالى وصرت أكثر تأثيرا في الآخرين.